في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري قضى الله أن الآدمي معذب إلى أن يقول العالمون به قضى فهنئ ولاة الميت يوم رحيله أصابوا تراثا واستراح الذي مضى أقيمي لا أعد الحج فرضا على عجز النساء ولا العذارى ففي بطحاء مكة شر قوم وليسوا بالحماة ولا الغيارة وإن رجال شيبة سادنيها إذا راحت لكعبتها الجمارة قيام يدفعون الوفد شفعا إلى البيت الحرام وهم سكارى إذا أخذوا الزوائف أولجوهم ولو كانوا اليهود أو النصارى متى آداك خير فافعليه وقولي إن دعاك البر آرى فلو قيل الغواة عرفت كشفي من الكذب المموه ما توارى ولا تثقي بما صنعوا وصاغوا فقد جاءت خيولهم تبارى جرت زمنا وتسكن بعد حين وأقضية المهيمن لا تجارى لعل قران هذا النجم يثني إلى طرق الهدى أمما حيارى فقد أودى بهم سغب وظمء وأينقهم بمتلفة حسارى وما أدري أمن فوق المهارة ألب إذا نظرت أم المهارة أتتهم دولة قبرت وعزت فباتوا في ضلالتها أسارى وظن الطهر متصلا بقوم وأقسم أنهم غير الطهارة وما كريت عيون الناس جمعا ولكن في دجنتها تكارى لهم كلم تخالف ما أجنوا صدورهم بصحته تمارى سيداتي وسادتي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية رحيق الكلمات تقديم هشام محمود